قريش رجال آمنوا بالله ثم أيقنوا أوبة ضيم أعلنوا حربا على مؤذي البلد. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال برهنوا عن صدقهم ما داهنوا وارواحهم قد راهنوا واستنفروا من في المهد. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال تبدلك في يوم بدر كالملك بأسا أذاقوا من هلك أشلاؤهم أضحت قدد. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال ثبتوا أنهم رجال ثبتوا كم من عدو شتتوا خاضوا غمارا متقد. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال جهروا بالحق لا من حسروا واشفوا غليلا وكسروا شوكة كفور ومن حقد. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال حاسبوا أنفسهم ووهبوا مؤهجهم واحتسبوا لله خير المعتمد. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال خرجوا باسمهم من حرجوا وأرعبوا من ولجوا أوطانهم وكل حد. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال دونوا تاريخ عز وعنونوا طلاب حق وبينوا صوفي طريق النقشبند. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال ذو همم تعلو ذراع أعلى القمم وطاولوا أعتى الأمم وازدادوا نيلا في الأمد. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال ربهم لا ما قلا وحسبهم نعم الوكيل ودأبهم ذكر كثير بلا عدد. جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللقاء في العهد لم يبق باق يعذر، والجمع حاضر واستعد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال سلمهم لمن جناح وسهمهم، لمن عتا وعزمهم حتى الحقوق تسترد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال شيدوا صرح الأعالي ومهدوا هدي الطريق وجددوا، للدين قرنا يستجد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال صدعوا بالأمر وأسرعوا، لبوا الجهاد ودافعوا واحتزموا حزم الأشد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال ضربهم مثل الفداء وقربهم، لله حق وحبهم لين قلوبا ذا جلد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال طيبوا وصف البطولة وأعذبوا، يا من لهم قد تنسبوا، افخر بهم دنيا وغد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال ظمأوا حر الهجير وحمأوا، حمي الوطيس وأومأوا، نحيا أعز أو نبد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال عبدوا الله ربا وحدوا، ولغيره ما سجدوا، والشرك نائم مؤتصد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال غدوهم ثم الرواح هدوهم، حاضرهم وبدوهم النور منهم يستمد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال فخرهم لله جند بشرهم، لله كان درهم، من مثلهم يحظى بسعد. جيش رجال النقشبند يحمي الحما والمعتقد، صدق اللي قاموا بالعهد يوم الملاحم والوعد. جيش رجال قد قدرهم طال الثريا وصبرهم وبذي المعاني نصرهم والفتح قرب ما ابتعد جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللي قاموا في العهد يوم الملاحم والوعد جيش رجال كم علا نجم سماهم في الملا يقفون إثر الأولى خطوا بخطو المرتشد جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللي قاموا في العهد يوم الملاحم والوعد جيش رجال لهجوا تسبقهم المهج هيا الجهاد وادلجوا والقلب منهم قد وفد جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللي قاموا في العهد يوم الملاحم والوعد جيش رجال ما دعوا لصد ظلم يدفعوا هبوا غيارا وتلمعوا سيوفهم وتستحد جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللي قاموا في العهد يوم الملاحم والوعد جيش رجال نفروا خفا ثقالا وخفروا بأيدي حق حفروا للعاد حتفا في اللحد جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللي قاموا في العهد يوم الملاحم والوعد جيش رجال وهبوا لله ما قد وهبوا نفس ومال ورتب والدنيا هانت والولد جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللي قاموا في العهد يوم الملاحم والوعد جيش رجال هم بهم لا تخشى لوم بحبهم طوبى لمن يحسن بهم الظن والريب افتقد جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللي قاموا في العهد يوم الملاحم والوعد جيش رجال يا ملا نهدي سلاما والصلاة طه وآل ما ملا أرض وسماء بالمدد جيش رجال نقشبند يحمي الحما والمعتقد صدق اللي قاموا في العهد يوم الملاحم والوعد جيش رجال نقشبند يحمي الحما اللي قاموا في العهد يوم الملاحم.